بسم الله الرحمن الرحيم. هذا كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله، ندرس فيه وهو بتصحيح الألباني. الألباني حذف الأحاديث الضعيفة وجعلها في كتاب مستقل، وأبقى في هذا صحيح الأدب المفرد الأحاديث الصحيحة والحسنة. قال عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: العز إزاره والكبرياء رداؤه، فمن نازعني بشيء منهما عذبته. من يعيد علينا هذا الحديث؟ من يعيد علينا هذا الحديث؟ من رفع يده؟ من رفع يده؟ تفضل، بارك الله فيك. هذا الحديث بهذا اللفظ أخرجه مسلم رحمه الله تعالى، وهو هكذا عند مسلم. قال الرسول عليه الصلاة والسلام: العز إزاره، الضمير يعود على الله، والكبرياء رداءه، الضمير يعود على الله. قد جاء عند أبي داود أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: قال الله تعالى: العز إزاري والكبرياء ردائي. قد جاء عند الحاكم بلفظ: فيما يحكيه عن ربه، فيما يحكيه عن ربه. إذن هذا الحديث يسمى حديثا قدسيا. والحديث كما سمعت في صحيح مسلم، وكذلك أيضا قد جاء هذا الحديث من حديث ابن عباس، من حديث علي بن أبي طالب، ومن حديث غيرهما من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. قال نبينا عليه الصلاة والسلام عن ربه: العز إزاره. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. وقد جاء بلفظ: رداؤه الكبرياء وإزاره العز سبحانه وتعالى. العز إزاره، أي أنه متأذر به سبحانه. والكبرياء رداؤه. ومعنى هذا الحديث القدسي العظيم أن الذي له العزة الكاملة، العزة الشاملة، والعزة التي ليس لها مثيل ولا نظير، وهكذا الكبرياء هو الله لا شريك له، لا شريك له، فهو سبحانه المتصف بهذا في القرآن الكريم: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة أكمل، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس، السلام أكمل، المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، والشاهد المتكبر. وكذلك أيضا في سورة الرعد، في سورة الرعد: الكبير إيش؟ المتعال، إلى غير ذلك مما وصف به نفسه. وكبرياءه سبحانه لأنه هو القاهر فوق الخلق، القاهر لجميع الخلق، والقادر على كل شيء، وكذلك المتنزه عن كل عيب ونقص. فكبرياءه يعني أنه متنزه عن الظلم والبغي وغير ذلك مما هو من الصفات الذميمة. وكذلك أيضا كبرياءه يعني أنه القادر والقاهر لكل شيء سبحانه وتعالى. كذلك أيضا كبرياءه سبحانه وتعالى أنه المتصف بصفات الكمال، فاستحق أن يكون هذا الاسم من أسمائه وأن يتصف بهذه الصفة العزة والكبرياء سبحانه وتعالى. قال: العز إزاره والكبرياء رداؤه، فمن نازعني بشيء منهما عذبته. سمعتم يا رجال؟ الذي يريد أن تكون العزة له وأن تكون الكبرياء له، هذا ينازع رب العالمين. وأكثر من ينازع الله في هذا هم أصحاب الملك والرئاسة، هم أصحاب الملك والرئاسة الذين يريدون أن تكون أمورهم نافذة على العباد بطشا وبغيا وقهرا ورشامة إلى غير ذلك. قال: والكبرياء رداؤه، فمن نازعني بشيء منهما، أي أنه يريد التكبر ويسعى إلى ذلك، قال: عذبته، قد جاء عاقبته وجاء قصمته إلى غير ذلك من الألفاظ. وعندنا حديث أنس في البخاري وغيره أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إن حقا على الله ألا يرتفع شيء من أمر الدنيا إلا وضعه الله، ألا يرتفع شيء من أمر الدنيا إلا وضعه الله. فمن يسعى إلى الرفعة بغير الرفعة الشرعية، الرفعة بطريق البغي والطغيان على العباد إلى غير ذلك، فهذا كما سمعت الله له بالمرصاد، يتولى عقوبته في الدنيا وفي الآخرة. إذن أخطر الآفات والأمراض على المسلم الكبر. المسلم ليس فيه كبر خالص، ولكن أيضا لا يكون قد سلم من الكبر بالكلية، بل فيه بقايا وفيه نزعات وفيه نزعات. إلا من وصل إلى مرتبة الصديقية، مرتبة الأنبياء والرسل، هؤلاء قد أعطاهم الله التواضع وصاروا لا يقبلون أمر الكبر، أمر شيء من الكبرياء. قال: وعن الهيثم، وعن الهيثم بن مالك الطائي قال: سمعت النعمان بن بشير يقول على المنبر: إن للشيطان مصاليا وفخوخا، وإن مصاليا الشيطان وفخوخا، البطر بأنعم الله والفقر بعطاء الله والكبرياء على عباد الله واتباع الهوى في غير ذات الله. هذا قد جاء حديثا مرفوعا، هذا اللفظ قد جاء حديثا مرفوعا، ولكنه لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام. فالصحيح أنه موقوف على النعمان بن بشير، وقد احتمل تحسينه الألباني رحمه الله، رأى أنه يحسن. قال هنا عن النعمان بن بشير قال: إن للشيطان مصالي وفخوخا، مصالي أي مصلاه، ومعنى أن الشيطان يدفع الشخص إلى الأمور التي يقع فيها في المعاصي ويقع في الشرك بالله عز وجل بطرق شيطانية، يتخذها الشيطان يخدع من يجهل ما يدعو إليه الشيطان. قال: إن للشيطان مصالي وفخوخا، وإن مصالي الشيطان وفخوخا، البطر بأنعم الله، يعطي الله العبد النعمة، يعطي الله العبد، يعطي الله العبد النعمة، العافية، المال، الجاه، القبول عند الناس، فيتخذ هذه النعم وسيلة إلى أن يتكبر، وسيلة إلى أن يبطر، وسيلة إلى أن يعجب. يعني المطلوب التواضع أكثر المطلوب أن من المسلم أنه كلما جدد الله عليه نعمة زاد في تواضعه. قال البطر بأنعم الله، البطر الطغيان والبغي على العباد. قال الله كلا إن الإنسان إيش؟ كلا إن الإنسان ليطغى. متى؟ إذا رآه استغنى، إذا رأى أنه صار معه مال يقدر يضرب فلانا، يبغي عليه، يدخلوا السجون وعلى حسابي، هذا يعطي رشوة وهذا فعلوا بكذا. قال البطر بأنعم الله والفخر بعطاء الله، يفخر على من لم يعطه الله مثل ما أعطاه، مع أن المطلوب أن يعلم أن هذا العطاء قد يكون استدراج له إلى الهلاك فلا يفرح بذلك. فإن لم يشكر الله ويتواضع لله ويقبل على طاعة الله فهذا العطاء سبب لهلاكه. قال والفخر بعطاء الله والكبرياء على عباد الله. الكبر على العباد احتقارهم والازدراء بهم، أن الشخص يرى أنه أحسنهم، أنه أكملهم، أنه أفهمهم، أنه ما يرى لأحد بجانب شيئا، يرى ما أحد مثله، لا في دين مثلا في باب الدين ولا في باب الدنيا، يرى أنه فوق الناس والناس تحته. قال والكبرياء على عباد الله واتباع الهوى في غير ذات الله، أي يتبع هواه ولا ينقد للحق، يتبع هواه ولا ينقد للحق، يدعي للحق فيترك الحق، ويدعوه هواه ويزين له الشيطان فيستجيب لذلك. قال واتباع الهوى في غير ذات الله. المهم هذه من خطب النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه، والشاهد منه والكبرياء على عباد الله. الكبر على قسمين، كبر على الله وكبر على عباد الله. الكبر على قسمين، كبر على الناس وكبر على الله. أما الكبر على الله فهو يعني البقاء على شيء من المعاصي تعمدا، تعمدا. سمعتم يا رجال؟ من بقي على شيء من المعاصي تعمدا، يعلم أن هذه معصية ولكنه سائر عليها، لا يريد أن يتزحزح عنها، هذا من الكبر. والكبر على الله منه ما يؤدي بصاحبه إلى الشرك والكفر، وهذا كمثل كبر المشركين والكفار، هؤلاء كبرهم كفر وشرك لأنهم على الشرك والكفر. ومنه كبر يكون يعني شركا أصغر، وهذا ما أدى إلى الوقوع بالشرك الأصغر تعمدا، وهكذا ما هو كبر معصية، كبر معصية، وهذا في حق من ترك طاعة من طاعة الله، يعلم أنها طاعة عنده هي طاعة ولكنه لا يقبلها ولا يبالي بها، أو يرتكب معصية أو أكثر وهو يعلم أنها معصية، هذا كله من الكبر. إذا الكبر على الله من يقوله؟ الكبر على الله من يقوله؟ قم لا بعيد، يعني كلامك بعيد عما شرحناه لكم. من يقوله؟ قم الكبر على الله كما سمعت، من بقي على شيء من المعاصي متعمدا فهذا من الكبر. وهذا الكبر على الله إما أن يكون كبر شرك وكفر وهذا قسم وهو أخطرها وأشدها، وإما أن يكون دون الكفر والشرك كالشرك الأصغر والبوائق الكبيرة، وهذا كبر كبائر، كبر كبائر، وما هو دون ذلك من المعاصي. الدليل على أن من أصر على معصية يعلم أنها معصية أنه متكبر، أو أن فيه كبرا من باب التدقيق في الألفاظ، أن فيه كبرا، ولا يقال متكبر لأن المتكبر من كثر منه يعني ما يؤدي إلى الكبر. قال عليه الصلاة والسلام لا يدخل الجنة أكمل من كان في قلبه مثقال إيش؟ حبة إيش؟ من كبر. قالوا يا رسول الله الرجل يحب أن يكون ثوبه ونعله حسنا. قال الكبر بطر الحق. بطره أي دفعه ورده، أي دفعه ورده. يأتي فلان يقول له فلان قال الله كذا، وهذا القائل مصيب، وهذا المقول له واقع فيما نصح ودعي إلى تركه، أبال بالكلام وكذا. فهذا من الكبر عياذا بالله. هنا كلام ابن القيم رحمه الله. قال ابن القيم، هذا كلام القيم ابن تيمية وبعده أتي كلام القيم، قال ذلك أن النفس فيها نوع من الكبر. هذا حاصل فينا جميعا، لا يستطيع أحد يعرف نفسه أن ينكر هذه النزعة، أن ينكر نزعة الكبر فيه. ما من أحد إلا ويحصل له هذا، وتشعر بهذا جليا عندما يحصل أن الشخص مثلا حفظ شيء فأقضي أقرانه أو في خطابة أو في محاضرة أو في كذا، إذا لم ينتبه على نفسه دعته نفسه إلى هذا وأوقعته نفسه في هذه الفتنة. قال وذلك أن النفس فيها نوع من الكبر. سمعتم أن المسلمين ليس فيهم كبر خالص، ليس فيهم كبر خالص، يعني لأنهم قد خضعوا لله، استجابوا لله، انقادوا للحق، لكن تبقى نوازع وتبقى بقايا. قال قد يكون، قال وذلك أن النفس فيها نوع من الكبر فتحب أن تخرج من العبودية والاتباع بحسب الأمكان، بحسب الإمكان، كما قال أبو عثمان النيسابوري ما ترك أحد شيئا من السنة إلا لكبر في نفسه. نعوذ بالله، كيف يكون هذا الكبر في نفسه ما ترك شيئا من السنة؟ قال ابن القيم رحمه الله ومن تكبر عن الانقياد للحق ولو جاءه على يد صغير، ولو جاءه أي الحق على يد صغير أو من يبغضه، شخص مبغوض لديه لكن قد قال حقا، قد قال حقا ودعاك إلى حق فرطت فيه أو قصرت فيه أو أهملته، قال رحمه الله أو من يبغضه أو يعاديه فإنما تكبره على الله. العاقل يقول ما بيني وبين الله شيء حتى أرد كلامه وحتى أرفض حكمه، لا، هذا حكم ربي أقبله، أنا عبد لله قبل أقبل حكم الله وأنا عبده. قال فإن الله هو الحق وكلامه حق ودينه حق والحق صفته ومنه وله، فإذا رده العبد وتكبر عن قبوله فإنما رد على الله وتكبر عليه والله أعلم. هذا كلام لابن حجر الهيتمي. قال والتكبر على الخلق، اجتمع مرجان، والتكبر على الخلق يدعو إلى التكبر على الخالق. يقول ابن حجر الهيتمي فإن التكبر على الخلق يدعو إلى التكبر على الخالق. ألا ترى أن إبليس لما تكبر على آدم وحسده بقوله أنا خير منه جروا ذلك إلى التكبر على الله لمخالفة أمره فهلك هلاكا مؤبدا. لا إله إلا الله. إذن كان الكلام قبل قليل على إيش؟ على الكبر على الله، على الكبر على الله. متى يكون الشخص فيه كبر على الله؟ لا نقول متى يكون متكبر على الله، لا، متى يكون المسلم، المسلم فيه كبر على الله؟ من يقول من رفع يده؟ من رفع يده؟ من رفع يده؟ قم. عندما يرد حقا ورد عليه، هو يعلم أنه حق ولكنه كما سمعت نفسه ما ترغب في ذلك، فهذا فيه كبر عياذا بالله ولو ادعى التواضع. الكلام هنا والكبرياء على عباد الله، الكبرياء على عباد الله. سمعتم أن الكبرياء على عباد الله الاحتقار والازدراء، الاحتقار لهم والازدراء بهم، فمن كان يرى أنه ما في يعني أحسن منه، أفهم منه، أعلم منه، أتقى منه إلى غير ذلك، يرى أنه الكل بالكل وأن غيره ما يداني فظن أن يساويه أو يكون أحسن منه، فهذا مبتلى بالكبر عيادا بالله. إذا نحذر من الاحتقار والازدراء للناس، من الاحتقار والازدراء للناس، والناس ينزلون منازلهم ينزل منازلهم، العالم ينزل منزلته حسب علمه مكانته، والجاهل ينزل منزلته. المطلوب هو هذا، فليس المطلوب جعل الناس في منزلة واحدة وهي ومنازلهم متفاوتة. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: احتجت الجنة والنار. وقال سفيان: اختصمت الجنة والنار. قالت النار يلجني الجبارون ويلجني المتكبرون، وقالت الجنة يلجني الضعفاء ويلجني الفقراء. فقال الله تبارك وتعالى للجنة: أنت رحمتي أرحم بك من أشاء. ثم قال للنار: أنت عذابي أعذب بك من أشاء، ولكل منكما علي ولكل واحد منكما علي ملؤها. الحديث هذا متفق عليه، الحديث متفق عليه. قال هنا: احتجت الجنة والنار في لفظ اختصمت، وقد جاء في لفظ افتخرت، افتخرت الجنة وافتخرت النار. قال: احتجت الجنة والنار، فقالت النار يلجني أي يدخل فيها ويستقر فيها وتكون مأواه الأبدي السرمدي، يلجني الجبارون ويلجني المتكبرون. أيهما أشد، الجبار أم المتكبر؟ هات يا رجال الجبار. قال الأخ: الجبار. من رفع يده؟ لا إله إلا الله. هات يا رجال المتكبر أشد، لكن الجبار إما أن يجمع الكبر والتجبر، لأن التجبر هو الظلم الشديد والتعسف. هذا قد يحصل من شخص كما سمعت ما يكون في التكبر على الله، مثل من كفر بالله المتكبر على الله عز وجل، لا يقبل له حق ولا كذا ولا كذا إلى آخره. انظر كيف قال الله جبارا عصيا، وكذلك جبارا شقيا، إذ أن الجبار كما سمعت شقي عاصي كذا، فلا يلزم أنه متكبر، لا يلزم أنه متكبر، بخلاف المتكبر فأمره خطير وذنبه جسيم جدا. يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: المتكبر شر من المشرك، المتكبر شر من المشرك. ايش سمعت يا ولد بالمثنى رحمه الله؟ ايش سمعت؟ عند هذا سؤال، عند هذا احسن. المتكبر شر من المشرك. ثم علل، قال: المشرك يعبد الله ويشرك به او يعبد مع الله غيره. قال: المتكبر ما يقبل عبادة الله، لا يقبل عبادة الله عز وجل. بمعنى أن الشرك قد يحصل كما سمعت من بعض المسلمين، ويكون معصية، يكون شركا، يكون حسب ما هو في الحكم الشرعي، وهو ربما ما يريد إلا عبادة الله عز وجل. لكن المتكبر لا يقبل ولا يريد عبادة الله، فيكون شره أعظم ممن يعبد الله ويدخل في عبادته لله شيئا من الشرك. قالت النار يلجني الجبارون ويلجني المتكبرون. إذا نستطيع أن نقول كل متكبر إيش؟ كل متكبر جبار، وليس العكس. وقالت الجنة يلجني الضعفاء ويلجني الفقراء. ما المراد بالضعفاء؟ إذا المراد بالضعفاء إيش؟ المتواضعون. يدخلون المتواضعون. النار تقول دخل المتكبرون، هؤلاء هم أهلها. الجنة بالمقابل أهلها المتواضعون. قال عليه الصلاة والسلام: ما تواضع أحد إلا إيش؟ إلا رفع. من الرفعة أن يدخله الله الجنة. قالت: يلجني الضعفاء ويلجني الفقراء. الضعفاء هنا الوضع المتواضع يشمل ايش؟ الاغنياء والملوك والرؤساء الذين نجاهم الله من الكبر، الذين نجاهم الله من الكبر يدخلون في قول الجنة يلجني الضعفاء، قالت ويلجني الفقراء. الفقراء هنا على بابه، الذين كانوا في الدنيا فقراء من جهة المال، من جهة المال والجاه. قال الله تبارك وتعالى للجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء. على كل نستفيد من هذا الحديث أن الجنة والنار تتكلمان بكلام الله عز وجل يسمعه، وكذلك أيضا يرد عليهما. قال الله تبارك وتعالى الجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء، لأن كل من دخل الجنة دخلها برحمة الله وبسبب أعماله الصالحة، بسبب إيمانه بالله وأعماله الصالحة، لم يدخلها باعتبار أنه صاحب أعمال صالحة، ولكن رحمه الله ومن رحمة الله به أن هداه للإسلام وأن ثبته على الإيمان وأن يستر له الطاعات والإحسان. قال أنت رحمتي أرحم بك من أشاء. ماذا نستفيد من لفظة أنت رحمتي؟ عندك يا عبد اللطيف ايش نستفيد من لفظة أنت رحمتي؟ لا إله إلا الله. استفيد من هذا سعة رحمة الله. انظر الجنة عرضها السماوات والأرض، صح؟ صح ولا لا؟ وهذه من رحمة الله، من جزء من رحمة الله سبحانه وتعالى. أنت رحمتي أرحم بك من أشاء. الحديث الذي في البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رحمتي سابقته، كتب في كتاب عنده أن رحمته سبقته غضبه، وهذه من رحمته الجنة. قال أرحم بك من أشاء. لا يفهم أن الله يدخل الجنة من شاء بدون سبب يدخل به الجنة. قد جعل الله السبب الأعظم لدخول الجنة الإيمان، السبب الأعظم لدخول الجنة الإيمان. قال أرحم بك من أشاء، ثم قال للنار أنت عذابي أعذب بك من أشاء. هذا عدله الأول، فضله الأول فضله، والثاني عدله. قوله أنت رحمتي أرحم بك من أشاء، هذا إيش فضله، وأنت عذابي أعذب بك من أشاء، هذا إيش عدله. قال أنت عذابي أعذب بك من أشاء، ولكل واحدة منكما علي ملؤها. لا إله إلا الله. أما الجنة فلا تمتلأ بمن يدخلها من أهلها، بل يبقى فيها فراغ وسعة، يبقى فيها فراغ وسعة، لا يوجد من يستوطنها، فينشئ الله خلقا آخر للجنة يسكنون فيها ويتنعمون فيها. وأما النار فتمتلئ عندما ينتهي أهلها الداخلون فيها. قال أنت عذاب أعذب بك من أشاء، ولكل واحدة علي منكما علي ملؤها. نسأل الله أن يرزقنا الجنة وأن يعيدنا من النار. وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال لم يكن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متحزقين ولا متماوتين، ولا وكانوا يناشدون الأشعار، وكانوا يتناشدون الشعر في مجالسهم ويذكرون أمر جاهليتهم، فإذا أريد أحد منهم في شيء على شيء من أمر الله دارت حماليق عينيه كأنه مجنون. وهذا الأثر حسنه الإمام الألباني رحمه الله. هنا عن أبي سلمة عبد الرحمن بن عوف، هذا تابعي، قال لم يكن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متحزقين، أي منقبضين، ما كانوا منقبضين عن الناس، منزوين عن الناس، بل يخالطون الناس لنصحهم تعليمهم تحذيرهم وبين أن دين الإسلام دين يسر ودين ما هو دين انزواء وانقباض وتضجر من الناس. لا، قال لم يكن أصحاب رسول الله متحزقين ولا متماوتين. التماوت كما هو معروف يعني أن يعني الشخص يظهر الضعف وهكذا. المطلوب ما كانوا هكذا، هم الشجعان، هم الشجعان ضهبان الليل وأبطال النهار رضي الله تعالى عنه. بعض الناس إذا تعبد أظهر يعني الضعف والتماوت، يمشي بهدوء وكذا ويرفع رأسه بهدوء والكلام بهدوء ما أشبه ذلك من الأشياء التي قد يظنها أنها دلالة وعلامة على بلوغه في التعبد مبلغا لا يبلغ لا يصل إليه غيره. قال هنا ولا متماوتين، وكانوا يتناشدون الشعر في مجالسهم ويذكرون أمر جاهليتهم، يذكرون كنا على كذا وكنا نفعل كذا وكنا مثلا يعني كانوا يعبدون الأحجار والأصنام، وكان بعضهم في الجاهلية إذا كان عنده خبز أو عنده تمر أكل شبع، بقي معه خبز أو تمر جمعه وجعله أمامه كالصبة ورفع وعبده وقام يعبده ويقول هذا إلهي، يعني عقول وصلت إلى ما وصلت إليه. فجاء الإسلام واستنارت به العقول. قال ويذكرون أمر جاهليتهم، فإذا أريد أحدهم من أحد منهم على شيء من أمر الله، يعني إذا طلب منه ارتكاب ما حرم الله أو ترك ما أوجب الله، قال دارت حماليق عينيه، يعني الحدقة، حدقة العين يعني الافتحال، دارت أي فتحها وشدد النظر يعني ينظر بغضب وانزعاج، ليش تطلب مني هذا؟ بمعنى أنهم كانوا وإن خالطوا الناس لكن لا للشر ولا للضعف والانهيار والموافقة على الأخطاء. قال دارت حماليق عينيه كأنه مجنون، لو قال كأنه أسد أو كأنه كذا كان أجمل، كان أن حركة المجنون حركة يعني مذمومة، هو يعذر بأنه مجنون لكنها حركة غير مطلوبة في تلك الصورة. فهم الصحابة رضي الله عنهم يعني شجعان كما سمع. وعلى كل أراد البخاري بهذا الأثر وبإرادة هذا المكان أن كون الشخص صالحا وطائعا وشجاعا وأن كونه من المجاهدين في سبيل الله ومن القادة في المعارك هذا لا يعني أنه إما أن ينزوي عن الناس إما من باب احتقار لهم ما يرغب في قربهم ولا في الجلسة معهم، يتأفف من أن يكون معهم من أن يسمع كلامهم إلى آخره، وإما من باب كما سمعت ضعف في الشخصية وفي التحمل في الناس، التحمل لأخلاق الناس. فالبخاري أورد هذا الأثر يظهر من أجل الأمر الأول.